الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا أحد مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول الإمام أحمد وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره في الأصل أو في المسألة الحادية عشر. ليس معكم كتاب؟ ما أخذ معكم كتاب؟ وكيف كيف يكون درسا بغير كتاب؟ لماذا لم تحضروا الكتاب؟ بركة الجمعين. طب اقرأ اقرأ ولا يخاصم أحدا. مسألة الحادية عشر، ولا يخاصم أحدا. وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم. ذكرت شرحت دي المرة لما قرأناها لك لما تطرق إلى شرحها. هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين أن من أصول السنة ترك المخاصمة والمناظرة والجدال في مسائل القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن. السنن أي أصول الاعتقاد، مقصود السنن هنا أي أصول الاعتقاد. فالأصل وترك الخوض والمراء والمخاصمة في هذه الأصول، أي أنك كما ذكرنا من قبل في درس سابق أنك تخبر بالسنة ولا تخاصم عليها، لا تخاصم أهل الأهواء، لا تدخل معهم في مراء أو جدال بالباطل. نعم. ومن الأدلة التي تدل على هذا الأصل الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، معذرة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك أخرجه ابن ماجة والبيهقي في كتابه القضاء والقدر، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه هم يتنازعون في القدر، فهذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا وكلتم أو بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم فاتبعوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هكذا صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتركوا المخاصمة والجدال في مسألة القدر، وقال لهم إنكم لم تؤمروا بهذا ولم يشرع الله لكم هذا. نعم. لم يشرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نضرب آيات الكتاب بعضها ببعض على يعني، وهذا الذي عليه أهل الأهواء، هم يضربون الآيات المحكمة بالآيات المتشابهة، ويجعلون الآيات المحكمة كأنها من المتشابهات، وفي الوقت نفسه أيضا يضربون الأحاديث الصحيحة بعضها ببعض، يعني حتى يشعروا يعني السامع لهم أن هناك تعارضا بين نصوص الكتاب والسنة. وأيضا من الأحاديث التي تدل على هذا الأصل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وكذلك البيهقي نعم في القضاء والقدر، وأبو نعيم في تثبيت الإمامة، وكذلك في الحلية حلية الأولياء من طريق مسهر بن عبد الملك عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الحديث من هذا الطريق في إسناده مسهر بن عبد الملك هذا، وهو فيه ضعف لعفو بعض أهل العلم، ولكن الحديث شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث نعم حديث ثوبان، وأيضا أخرجه عبد الرزاق في أماليه في أمال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس مرسلا، وهذا إسناده صحيح إلى طاووس، ولكنه مرسل قوي يعضد ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله في الجزء الأول من السلسلة الصحيحة في الحديث رقم 4 الحديث 34 من السلسلة الصحيحة، وكذلك حسنه العراقي في المغني عن حمل الأصفار في تخريج كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. وأيضا يعني يدل على هذا الأصل الحديث الذي ذكرناه من قبل والذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قوله تعالى في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى آخر الآية. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه، أي أهل الأهواء، حذرنا منهم. ويدخل في هذا التحذير من إيه؟ من مجادلتهم ومن مخاصمتهم ومن الجلوس معهم، فهذا يدخل في إثبات هذا الأصل. فليحذر كل منا على نفسه وعلى قلبه من أن يدخل مع الذين يتبعون أهواءهم في مخاصمة أو في مجادلة بحجة النصيحة. النصيحة شيء، والمخاصمة والمجادلة على السنة شيء آخر، فأنت تنصح بأن تبين السنة وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أقوال الصحابة وأقوال السلف الصالح، ولكن إذا جاءك هذا يعني الرجل الذي يتبع هواه يريد أن يعني أن يلبس عليك شأن هذه الأدلة ويخلط لك بين الحق والباطل، فهنا الواجب عليك أن تترك الجدال معي ومثل هذا الرجل. بارك الله فيك، وعليك باتباع العلماء. يعني الآن يأتي شخص من أهل الأهواء، بدل يعني أن يضرب آيات الكتاب عليكم السلام مع بعض بعض، ينتقل إلى مرحلة أخرى فيضرب كلام العلماء بعضهم بعض. العلماء الكبار طبعا، نحن نتكلم عن العلماء، ومن المفترض أننا تعرفنا على العلماء، عرفنا من هم العلماء، فلا يدخل في حيز العلماء القصاص والوعاظ أو الذين عرفوا بالغلو في التكفير أو بالغلو في مسألة الإنكار على الحكام باللسان أو باليد. أمثال هؤلاء لا يدخلون في حيز العلماء الربانيين الذين يعتبر بخلافهم أو يعتبر بكلامهم. فليعتني يعني كل منا بهذا الأصل. وأيضا قال الإمام أحمد هنا من المسائل التي يعني نهينا عن المجادلة أو المخاصمة فيها مسألة القرآن، وسيأتي الكلام عن على هذا بتفصيل في الأصل التالي. فمن الأدلة المنفصلة التي تدل على هذا الأصل الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في السنن، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المراء في القرآن كفر. يعني الذي يجادل في القرآن ويماري بأنه كلام الله عز وجل فهذا من الكفر. وهذا الحديث إسناده حسن، وقد جاء أيضا من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي سلمة به. قال ابن حبان بعد أن روى هذا الحديث: إذا ما رأى المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد. مفهوم؟ إذا ما رأى المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة، يعني في آيات القرآن المتشابهة منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد. فأطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. ويعني بلا شك يعني الكفر لا ينحصر في الجحود فقط، ولكن الكفر كما بين العلماء على أنواع، فهناك كفر الجحود، وهناك كفر الشك، وهناك كذلك كفر الاستكبار والعناد، وهناك كفر الإداء والامتناع، وكفر النفاق الأكبر، وكفر الاستحلال، إلى آخر أنواع للكفر. يعني هذا الحديث يدل على إيه؟ على هذا الأصل، ويدل على أن يعني هذا المراء أو المخاصمة لإبطال السنة أو لضرب أدلة السنة بعضها ببعض أو لإثبات البدعة أنه من الكبائر ومن العظائم التي قد تصل إلى حد الكفر. يعني الآن هذا الرجل الذي يجادل في أصول السنة ويريد أن يبطلها أو أن يعطلها، إما أن يعطل مدلولها الصحيح أو أن يعني يبطل النص نفسه. فالمعتزلة مثلا يعني يضعفون كثير من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في البخاري ومسلم إذا لم توافق عقولهم وأهواءهم، فهؤلاء أبطلوا النصوص من أصلها ولم يعلموا، يعني لم يبطلوا الدلالة فقط. فيعني على سبيل المثال كما ذكرنا من قبل من الذين سلكوا مسلك المعتزلة من المعاصرين محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ضعف بعض الأحاديث في الصحيحين مثل حديث الزبابة وغيره، ضعف غيره من الأحاديث بحجة إيش؟ مناقضة العقل. فمثل هذا، مثل هذا الرجل ومن على شاكلته أبطلوا أو عطلوا النصوص من أصلها. وهناك من أصحاب البدع والأهواء من يعطل مدلولات النص، يعني هو لا ينكر ثبوت النص ولكنه في الوقت نفسه لا يؤمن بمعناه الصحيح الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل في الآخر حديث. فهذا حديث يعني حجة واضحة لإثبات صفة النزول الإلهي، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. فيأتي هذا الجهمي أو الأشعري أو المعتزلي ومن على شاكلته من المعطلين والمؤولين لصفات الله فيقول المقصود بالنزول في هذا الحديث هو نزول أمر الله أو نزول رحمة الله. فهنا هو لم ينكر صحة النص ولم يعطل أصل النص ولكنه عطل المعنى الصحيح المقصود من النص. وكذلك بقية صفات الله عز وجل. فلذلك يعني هذه بارك الله فيكم سمة من سمات أهل الأهواء، اشترك فيها كل أهل الأهواء أنهم يأتون عند النصوص الصريحة الصحيحة وينقسمون عندها إلى فريقين، إما أن ينكروا النص بالكلية بأن يضاعفوا إذا كان من الأحاديث، وإما أن يعطلوا مدلول النص ويتأولوه على غير معناه الصحيح. ومن هنا نهينا عن المراء والمخاصمة مع أمثال هؤلاء، وهذا لا يتعارض مع بيان الحق والرد على شبهاتهم، لكن دون أن ندخل معهم في مراء أو في مخاصمة وجدال الباطل. وقول الإمام أحمد هنا مكروه منهي عنه، هذه الكراهة على سبيل التحريم، يعني هذا من الأمور المحرمة، يعني يحرم عليك أن تخاصم صاحب هوى وأن تجادله بالباطل على أصول السنة، لا تدخل معه في خصام أو في مراء، هذا مكروه منهي عنه، يعني محرم، يعني محرما. ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة، يعني حتى وإن أصاب بكلامه السنة هو في هذه النقطة ليس من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. بين المخاصمة أو المجادلة وبين المناصحة. وهذا قلناه بارك الله فيك، وقلنا الآن أنت تناصح بأن تبين السنة، تقول السنة كذا، يعني كمثال جاءك واحد من هؤلاء الذين عندهم غلو في التكفير وقال لك إن فلانا هذا من الدعاء يكفر الحاكم ويحتج بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأنت إن وجدت أنه يقبل النصيحة فتبين له الآثار التي وردت عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية التي بنيت على قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكفر في هذه الآية ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، كفر دون كفر كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم أو في كتاب الإمام عزيز. وتبين له أقوال العلماء التي أنت تعرفها في هذا الباب، العلماء الكبار من السابقين أو من المعاصرين، إن وجدت أنه عنده الاستعداد لقبول هذه النصيحة. أما إن كان من بداية الأمر تعلم أن هذا الرجل يريد أن يجادلك للمجادلة، يعني يخاصمك للمخاصمة فقط، لا يريد ليه؟ لا يريد الحق، أنت تعرف هذا من حال الرجل، هنا يحرم عليك أن تخاصمه. وإن بينت لهذا الذي يريد الحق أن يعني الحق أو يعني نصحته فوجدت أنه سوف يرد هذه الآثار والأقوال الموثوق فيها عن العلماء بشبهات باطلة، وهو يريد المخاصمة فقط لإثبات باطله، فمثل هذا أيضا لا يجوز لك أن تخاصمه، خصوصا إذا كنت تعرف أنهم من المتعصبين الذين يتعصبون لأشخاص بأعيانهم ولا يعني ولا يتبعون الحق، ولكنه يريد فقط أن ينتصر لفلان شخصي وهو يدور مع فلان هذا، إن فلان هذا غير قوله يغير هو قوله معه. ولذلك يعني كما بينا في درس سابق كان السلف رحمهم الله يعني لا يعطون الفرصة أبدا لأهل الأهواء أن يفسدوا قلوبهم، إن الشيطان يدخل يعني إلى كما قال ضعاف العلم أو ضعاف الإيمان من هذا الباب، فيأتيه يزين له أمر النصيحة، يقول له أنت واجب عليك أن تنصح فلانا هذا، فإذ بك تنصح فلانا هذا المجادل المماري بالباطل يعني الذي يتعصب ويتبع هواه فيغير قلبك أنت ويضرك، وهذه من مداخل الشيطان. نقرأ إن شاء الله الأصل الذي بعده، القرآن والقرآن وكلام الله. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس لزائر منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال بالبطل وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، ويعد من أشرف الأصول، لأنه يتكلم عن صفة من أعظم صفات الله عز وجل ومن صفات الكمال، صفة الكلام، صفة الكلام. فهذا الأصل كان من أول الأصول التي نقضها أهل الأهواء وأرادوا أن يبطلوها، وبسببه وقعت المحنة التي عانى منها الإمام أحمد رحمه الله، يعني أشد المعاناة، وبذل في سبيلها يعني الكثير والكثير. و وقد ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويل، في رد شبهات الجهمية الذين عطلوا صفة الكلام، وكذلك نفوا رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وكذلك يعني جاء إثبات هذا الأصل عن الإمام أحمد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق في عديد من مسائل تلاميذه وأصحابه له. فقوله هنا ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا تشعر بضعف وأنت تصرح بهذه العقيدة. فهناك يعني كما يقال من يتحرج ويشعر بحرج أن يظهر عقيدته التي هي عقيدة السلف الصالح. فإذا مثلا ذكرت أن من اعتقاد السلف الصالح عدم الخروج على ولاة الأمر وإنجاره، فتجد أن بعض الشباب أو بعض الذين انتهجوا سبيل السلف الصالح يضعف عن إظهار هذه العقيدة، ويظن أنه أظهرها لأنه يستنكر عليه من إيه؟ إما من عامة الناس وإما من الحزبيين وغلاة التكفير، ويقول ويأتي الشيطان يقول إنك بهذا تداهن الحكام. فعلى المنوال نفسه أيضا، فمثلا كان في زمن الإمام أحمد هذه الفتنة قائمة، أنه كان من يقول إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق كان يستنكر عليه من قبل كثير من إيه؟ من أهل هذا الوقت، بسبب عموم الفتنة والبلوى بهذه البدعة. فالإمام أحمد هنا في بيان هذا الأصل يقوي شوكة عزم أهل السنة، بل يقول لهم لا تضعفوا أن تصرحوا به باعتقادكم في هذه المسألة، يعني بأن تقول أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هكذا لا تتحرش. كذلك أيضا لا تخاف، ونحن في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي عمت به البلوى بفتنة الغلو في التكفير وخصوصا تكفير الحكام، أن تصرح باعتقادك هذا، إني لا أكفر مسلما بذنب ما لم يستحله أو بكل ذنب ما لم يستحله، ولا أرى الخروج على ولاة الأمر وإنجاره، ولا أرى الدعاء عليهم. هذا اعتقاد السلف الذي يجب عليك أن تؤمن به وأن تصرح به، لا تضعف أن تصرح بهذا، لأنك إن استجبت لشبهات أو لضغوط هؤلاء فإنه مع الوقت تجد نفسك أنك يعني يضعف إيمانك في هذه المسألة وتميل إلى قول الفرق المخالفة أو قول الأحزاب المناهضة لهذا الأصل. فنحن نؤمن أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. و يعني من ايه من المواضع التي اثبت فيها الامام احمد هذه العقيده في غير اصول السنه ما قاله عبد الله بن احمد في مسائله لابيه انه قال سمعت ابي سئل عن القران فقال كلام الله ليس بمخلوق ولا تخاصم ولا تجادل من يخاصم فيه. وكذلك جاء في مساء صالح أو معذرة في سيرة أحمد لصالح بن أحمد يعني صالح ابن أحمد قد روى سيرة أبيه أحمد بن حنبل وهذا كتاب يعني مطبوع. فقال صالح في هذا الكتاب قال أبي من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ولا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق فمن صلى أو فإن صلى أعاد. طبعا هذا يعني قول الإمام أحمد هنا يتنزل على من ثبتت عليه هذه البدعة والذي يعني أقيمت عليه الحجة وكفر بعينه. الإمام أحمد وإن أطلق القول بتكفير من قال إن القرآن مخلوق من الجهمية فإنه ما كان يكفر كثير من الأعيان الذين قالوا بهذا، فلم يكفر الإمام أحمد ولاة الأمر ومنهم المأمون الذي دعا إلى هذه البدعة بل وعذب عليها الإمام أحمد، فلم يثبت أن الإمام أحمد كفر المأمون أو كفر بعض من وقع في هذه البدعة بسبب تأويل أو شبهة طرأت عليه. يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن الإمام أحمد وإن أطلق القول بتكفير الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق إنها لم يكفر كثير من أعيانه، بل كما ثبت أنه رحمه الله كان يدعو للمأمون ويدعو لولاة الأمر الذين وقعوا في هذه البدعة، وكان ينهى الناس عن الخروج عليهم، وهذا يدل على أن أحمد لم يكن يكفرهم لأنه علم أنهم قد خدعوا من قبل يعني علماء السوء من المعتزلة أمثال ابن أبي داود هذا الذين التفوا حول ولاة الأمر ولبسوا عليهم الأمور. وقال الإمام أحمد ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. أخرج صالح أيضا في سيرته لأحمد عن أحمد أنه قال الجهمية على ثلاث طوائف أو على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وفرقة قالوا القرآن كلام الله وتوقف، يعني قالوا إنه كلام الله وسكتوا لم ينفوا عنه أنه مخلوق. فالفرقة الأولى هم أصل الجهمية وهم المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق هم الجهمية وهم المعتزلة. نعم. والفرقة الثانية الذين قالوا إن لفظ القرآن مخلوق سموا باللفظية. نعم. والثالثة سموا بالواقفة. نعم. وسئل الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله أنه قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي سئل عن الواقفة فقال أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. فهنا الإمام أحمد فصل في شأن الواقفة الذين توقفوا في خلق القرآن. فهمتم ما معنى الواقفة؟ ما معنى الواقفة؟ ما معنى الواقفة؟ سكتوا عن إيه؟ نعم أحسنت. هم سكتوا عن نفي الخلق عن القرآن، لم يثبتوا أنه كلام الله ولم ينفع أنه مخلوق، قالوا كلام الله وسكت. نعم. قال من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام وهو جهمي، ومن كان ومن لم يعرف ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع. ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم. فهنا الإمام أحمد فصل في شأن الواقفة، هو في مسائل صالح أطلق القول بأنه من فرق الجهمية الثلاث، هنا فصل فقال إن منهم من كان يخاصم يعني على هذه البدعة بدعة التوقف وكان عرفا بعلم الكلام فمثل هذا يعد في الجهمية. وأما من لم يكن يعرف بالكلام أو بعلم الكلام ولم يخاصم على هذا فمثل هذا يجانب حتى يعلم ويبين. وقد وقع في بدعة التوقف هذه أحد كبار أئمة الحديث في زمن الإمام أحمد وهو يعقوب بن شيبة رحمه الله، فقد نقل الذهبي في السير أن يعقوب بن شيبة وقع في بدعة التوقف في خلق القرآن. فلما سئل عنه الإمام أحمد قال مبتدع صاحب هوى عن يعقوب بن شيبة. فكان أحمد رحمه الله شديدا في شأن هؤلاء مغلقا لباب الفتنة. وأما مسألة اللفظ الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، فالإمام أحمد رحمه الله لحنجته ولخبرته ولمعرفته لأحوال الناس خصوصا في زمن الفتنة علم أن هذا الأمر مدخل للجهمية لإثبات أن القرآن مخلوق. هم كأنهم يعني أرادوا أن يلبسوا الأمر عليه على أهل السنة فأشاعوا هذا الأمر وأن قالوا إن ألفاظنا التي نتلفظ بها بالقرآن مخلوقة، فكانوا أرادوا أن يقولوا ولذلك القرآن مخلوق. ففطن الإمام أحمد إلى هذه الحيلة ولذلك أطلق القول أن من يقول لفظ بالقرآن مخلوق فهو من الجهمية. ولكن لما انتهت الفتنة ونصر الله عز وجل السنة بنصر الإمام أحمد وقضي على هذه البدعة وانتهى أمرها، لما سئل البخاري رحمه الله عن هذه المسألة، مسألة اللفظ، فقال: القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوق والامتحان بدعة، حيث إن البخاري رحمه الله تعالى كان بينه وبين محمد بن يحيى الزهلي شيخه بعض الأشياء، فأراد البعض أن يوقع بين الشيخ وتلميذه، بين الزهلي والبخاري، فتعمد أحد هؤلاء أن يسأل البخاري في مجلس الزهلي هذا السؤال عن مسألة اللفظ، فأجاب البخاري رحمه الله بالإجابة الصحيحة التي يدين الله بها، بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولكن في الوقت نفسه أفعال العباد مخلوقة، هذا لا خلاف فيه. وفطن إلى أن هذا الرجل يريد أن يوقع الفتنة بين أهل السنة، فقال له: الامتحان بدعة، يعني لا تمتحني بهذا، منك تريد أن تلبس الأمر على هؤلاء بأني أقول بأن لفظ بالقرآن مخلوق، فإيه فتقع الشبهة في قلوب إيه السامعين ويتهمونني بالإيه بأني من الجهمية. فالشاهد أن يعني نفذ قدر الله وما أراده هؤلاء، حدث بأن قام محمد بن يحيى الزهلي بهجر البخاري على هذه المقولة. وكان الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن صنف الصحيح وجاء البخاري إلى هذه البلد التي كان فيها الزهلي ومسلم، فمسلم رحمه الله اتخذ موقفا صارما من هؤلاء بأنه علم أن البخاري على الحق، أن البخاري لا ينحى منحى الجهمية الذين أرادوا بإطلاق هذا القول إثبات أو نفي إيه أن القرآن كلام الله، فهجر مجلس الزهلي أيضا، ورأى أن الزهلي إنما وقع في هذا، يعني قيل لأنه كان يحقد على البخاري رحمه الله، لأنه لما جاء البخاري كما يقال عمر مجلسه بالطلبة وانصرفوا عن الزهلي، فقيل أن وقع شيء من هذا، والله أعلم بحقيقة الأمور. الشاهد أن البخاري رحمه الله تعالى يعني ألف من أجل هذا كتابه خلق أفعال العباد حتى يدفع عن نفسه هذه التهمة التي اتهم بها، وكذلك ألف ابن قتيبة كتابه في الرد على الجهمية ليبين أيضا أن الخلاف في هذه المسألة إنما اصطنعه البعض بعد الإمام أحمد من أجل أن يوقع أهل السنة بعضهم في بعض ويسير الفتنة بينهم، ولكن الراجح بلا شك أن الإمام أحمد محق في أن إطلاق القول هذا ذريعة للجهمية، بأنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. البخاري ما قال هذا بهذا الإطلاق، ولكنه قال إيه؟ قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولكن أفعال العباد مخلوقة. الزهلي كان على اعتقاد الإمام أحمد، لا الزهلي بالله، الزهلي محمد بن يحيى الزهلي، ليس الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب، هذا غلط. هذا محمد بن عبد الله، لذلك كان البخاري يعني ما يصرح باسمه بالكامل إذا روى عنه في الصحيح، فكان يقول حدثنا محمد أو حدثنا محمد ابن خالد جده الأبعد، أو يقول حدثنا محمد ابن عبد الله فقط، ما كان يصرح كل اسمه، لأنه يعني وقعت بينه وبينه هذه الوحشة، ولكن هذا لم يمنعه من الرواية عنه، لأنه كان يعلم أنه من أئمة السنة، ولكن حدثت هي هذه الفتنة. يعني بارك الله فيكم. لا بارك الله فيك. الآن الذهلي أو محمد بن يحيى الذهلي كان يعني يذهب إلى مذهب إلى الإمام أحمد أنه لا يطلق القول في مسألة خلق التلفظ بالقرآن، إذا تلفظت بالقرآن فهذا يعد من أعمال العباد، ففرق بين إيه؟ بين التلاوة والمتن. التلاوة هي القرآن كلام الله ليس المخلوق، وأنت إذا تلوت هذا القرآن فلفظك هذا الذي أنت تلوت به إيه؟ هذا يدخل في حيز أفعال العباد التي هي مخلوقة، فالبخاري أراد أن يبين هذا. فالزهلي كان يعني ينحى إلى ما نحى إليه الإمام أحمد بأنه يغلق الباب في هذه المسألة ولا يقال هذا، ولما البخاري صرح بهذا فإذ كأنه أراد أن يعني أن يقول إن البخاري كأنه يعني نحى منح الجهمية في هذا الباب، فطبعا البخاري ما نحى هذا المنح وما قصد هذا البتة، والإمام أحمد لا أنكر على هؤلاء إلا لأنه علم أنهم اتخذوه ذريعة للقول بقول الجهمية في زمن الفتنة، ولكن الإمام أحمد بلا شك يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة، ما يوجد خلاف، وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في كتابه في رد على الجهمية أن الخلاف في هذه المسألة مصطنع، فإن الكل يعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكذلك أن أفعال العباد مخلوق، أحمد يعتقد هذا والبخاري يعتقد وكان يعني من أول من صرح بهذه العقيدة قبل الإمام أحمد، وكان سببا في تثبيت الإمام أحمد على هذا المعتقد ما أخرجه ابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة، حيث قال الإمام ابن جرير في أول أثر أخرجه في صريح السنة، قال حدثني موسى ابن سهل الرملي، حدثنا موسى ابن داود، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية ابن عمار الدهني أو الدهني قال قلت لجعفر ابن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. نعم، هذا الأثر إسناده حسن، وأخرجه أيضا الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك في كتابه النقد على بشر المريسي العنيد. نعم، وكذلك أبو داود في مسائله للإمام أحمد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، أخرجوه كله من طريق معبد هذا أبي عبد الرحمن. وكما قال البيهقي في الأسماء والصفات، نعم، قال: فهو عن جعفر صحيح المصحوب، يعني هذا الأثر مشهور وصحيح عن جعفر رحمه الله، فجعفر يعد من التابعين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: وقد استفاد عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن أخالق هو أم مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وهذا ما اقتدى به الإمام أحمد، أو مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر ابن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. يعني هذا الأثر عن جعفر يعد من أوائل الآثار التي صرح فيها السلف هذا الاعتقاد، لأن الكلام أو الخوض في هذه المسألة ما عرف عند أن الصحابة، إنهم كانوا متفقين على أن القرآن، كانوا متفقين نعم على أن القرآن كلام الله، فمسألة أنه مخلوق أو ليس بمخلوق هذه ما أثيرت عند الصحابة. ولذلك نعم، قال محمد بن قازم الضرير وأبو معاوية كما أخرج هذا عبد الله بن أحمد في السنة، ومن طريقه ابن النجاد في كتابه الرد على من يقول القرآن مخلوق، أنه قال: هذه بدعة، اللي هي الخوض بأن القرآن مخلوق، الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من التابعين، ما خاضوا في هذا، ما صرح أحدهم بأن القرآن مخلوق، هذه بدعة ما عرفها الصحابة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصالحون. نعم. وأيضا أخرج ابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة في الأثر التالي لهذا الأثر، نعم، قال: حدثني محمد ابن منصور الآملي، حدثنا الحكم ابن محمد الآملي، حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو ابن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهذا أيضا الأثر جاء من طرق عن ابن عيينة. وهو صحيح مشهور من قول عمرو بن دينار، وقد يعني استفدت في تخريجه وبيان طرقه في تحقيقي عليه على هذا الكتاب وهو صريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله. يعني كما قلت أنا هنا في تخريج هذا الأثر، قلت: قال البيهقي في سننه الكبرى: قال أبو الحسن محمد بن إسحاق بن رهوي، ومحمد بن إسحاق بن رهوي القاضي بمر، قال أبي وقد أدرك عمرو ابن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة. فهنا عمرو ابن دينار يقول إيه؟ أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. ومن مشايخ عمرو ابن دينار؟ كان من مشايخه كبار الصحابة وكبار التابعين، كانوا كلهم يقولون إيه؟ القرآن كلام الله. منه بدأ وإليه يعود. هذا يدل على أن هذه العقيدة كانت هي المشهورة عند الصحابة، وهذا يعد نقلا للإجماع، يعد نقلا لإجماع الصحابة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكان ابن جرير رحمه الله يذكر هذين الأثرين ليثبت عقيدته في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى، اقرأ علينا يا أبو عبد الله، القرآن كلام الله. القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف قيل وحيث قيل وفي أي موضع قيل، في السماء وفي الأرض حفظ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح مليان كتابه مرسوما، وفي حجر مكتوب أو في ورق حفظ أو في القلب حفظ، وبلسان مبين. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن القرآن في الأرض أو في السماء هو القرآن الذي نجده بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أظهره في نفسه أو قاله بلسانه دائلا به، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب مكتوب. فهنا الإمام ابن جرير رحمه الله بين بجلاء الاعتقاد الصحيح الذي عليه السلف الصالح في هذا الباب. وقد افترق الناس في مسألة الكلام كما ذكر هذا ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية على 9 أقوال. القول الأول وقول الفلاسفة، نعم، أنهم قالوا إن القرآن أو إن الكلام كلام الله عبارة عن ما يفيض على أو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. يعني قالوا إن القرآن أو إن كلام الله هو عبارة عن المعاني التي تفيض على النفوس، هذا قول الفلاسفة. والفرقة الثانية قالوا إن القرآن مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه، وبقول المعتزلة وقول الجهمية. يعني المعتزلة أخذوا هذا عن يعني الجهمية. إن أول من قال بهذا كان الجهم ابن صفوان ابن صفوان. والفرقة الثالثة قالوا إن كلام الله معنى قائما بذاته، معنى قائما بذات الله، إن كلام الله معنى قائم بذات الله. ومنه يكون الأمر والنهي والإخبار وإيه والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراته. هذا قول من؟ هذا قول الكلابية والأشاعرة، قول الذي قال بهذا وابن كلاب، وتبعه على ذلك من تبعه، تبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري. وهذه من الأقوال التي لم يرجع عنها أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري رجع عن كثير من تأويل الصفات وصرع بهذا الكتاب الإبانة، ولكنه ظل متأثرا بأصول المعتزلة وأصول الكلابية في هذه المسألة، مسألة أن القرآن هو معنى قائما بذات الله، وإن قال أنه كلام الله ليس المخلوق، ولكنه في الوقت نفسه وقع فيما وقع فيه الكلابية، لأنهم قالوا إن إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل يعد من إثبات الحوادث. يعني ابن كلاب بنى أصلا وهو أنه ينفي الحوادث عن الله. ما المقصود بالحوادث عندي عند الكلابية؟ المقصود بالحوادث أفعال الله الاختيارية، يعني من أفعال الله الاختيارية أنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء وقتما شاء، ومن أفعاله الاختيارية أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء، وكذلك من أفعاله الاختيارية الاستواء، أنه سبحانه وتعالى يستوي على العرش، هذا الاستواء من الأفعال، أفعال الله عز وجل الاختيارية. فذهب ابن كلاب عليكم السلام ورحمة الله إلى أن إثبات الأفعال الاختيارية هذه يعد من إثبات الحوادث المخلوقة التي لا تجوز في حق الله. وقد وافق أبو الحسن الأشعري ابن كلاب على هذا الأصل، يقول إن يعني كما ذهب ابن كلاب كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وفي كذلك في درء تعارض العقل مع النقل، وكما في مجموع الفتاوى أيضا نقل أن أبا الحسن الأشعري لما جاء يرد على المعتزلة أراد أن يرد عليهم من أصولهم، فظل متعلقا بأصل المعتزلة وأصل ابن كلاب في هذه المسألة، مسألة الأفعال اللي يعني الذي يعنينا هنا في هذا المقام أن الكلابية والأشاعرة يعني ذهبوا إلى هذا، يعني أن كلام الله هو معنى قائما بذات الله، معنى قائم بذات الله، ليس من إيه من الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وهذا يخالف ما عليه أهل الحديث الذين قالوا إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقالوا إن الله عز وجل يتكلم إذا شاء وقتما شاء كيفما شاء، وقالوا أيضا إن سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمع، فنحن نؤمن بأن لكلام الله صوت ليس بمخلوق، ليس بمخلوق كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بإسناد صحيح بحديث جابر رضي الله عنه، وكذلك علقه بصيغة الجزم في كتاب التوحيد من الصحيح صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا إسناده حسن، يعني إسناده حسن لأن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو على الراجح حسن الحديث. هذا الفارق أن أهل السنة أهل الحديث والأثر أثبتوا أن القرآن أو أن معذرة أن كلام الله هو من الصفات الذاتية التي تتعلق بذات الله، فهو صفة ذاتية لله عز وجل، وفي الوقت نفسه هو من أفعال الله الاختيارية، فأنه سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم في الوقت الذي شاءه، ولكن الكلام كصفة هي من الصفات الثابتة لذات الله، لأن الله عز وجل ما زال يتكلم، كان متكلم سبحانه وتعالى في الأزل، وعبر عن هذا بعض أهل السنة ومنهم ابن أبي العز أن القرآن أو أن الكلام من الصفات القديمة، قديمة النوع. يعني ليش قديمة النوع؟ هذا التعبير يعني يعبر به بعض أهل العلم، وإن كان الأولى تركه حتى يبينوا لمخالفيهم من أهل البدع والأهواء أن صفات الله عز وجل ما زال الله متصفا بها في القدم، فالله عز وجل أول بذاته وبصفاته، فليست الصفات حادثة لله عز وجل، فلو سبحانه وتعالى أول بذاته وبصفاته وصواده. هذا معنى أن الكلام من صفات الله الذاتية، إن سبحانه وتعالى ما زال متكلما ولم يزل متكلما عز وجل، وفي الوقت نفسه الله عز وجل يتكلم إذا شاء في الوقت الذي يشاءه عز وجل، هو في هذا الباب من الصفات الاختيارية أو من الأفعال الاختيارية. نعم قلنا هذا، إن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. نعم هذا ما عليه أهل الحديث. نعم لا لا لا، إثبات الصوت ليس في خلاف. نعم إن الكلام إن كلام الله عز وجل يكون بصوت ليس بمخلوق. نعم يعني إلى آخر الفرق التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية يرجع إليها يعني، ونحن ذكرنا أصول أو يعني أهم أقوال الفرق المخالفة، وكما يعني قال هارون ابن معروف كما أخرج هذا عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، ومن طريقه ابن النجاد في كتابه الرد على من يقول القرآن مخلوق، قال من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم وأنه لا يرى في الآخرة فقد عبد فهو يعبد الأصنام. من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم وأنه لا يرى في الآخرة فإنما يعبد الأصنام، لأن الذي يعبد إلها لا يتكلم فإنما يعبد أبكم. وكذلك هارون ابن معروف هذا كان من أئمة أهل السنة الثقات، الذي كان من شيوخ مسلم، كان رحمه الله من شيوخ لمسلم وروى عنه كذلك أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة. وكذلك أخرج أيضا عبد الله بن أحمد ومن طريقه أيضا ابن النجاد في كتابه بإسناد صحيح عن محمد بن مصعب العابد أنه قال: من زعم أنك لا تتكلم وأنك لا ترى في الآخرة فقد كفر بوجهك. ولذلك يعني إثبات هذه الصفة لله عز وجل لا يعد من المسائل كما قال الفرعية التي يسعون فيها للخلاف كما يصور هذا الحزبيون. الحزبيون إذا أنت جئت وتكلمت في إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل فرضتها على المخالفين قالوا إنك إيه؟ يعني تفرق المسلمين بهذا الكلام. هل من يثبت صفات الكمال لله يفرق المسلمين؟ هل من يرد على من يتأول صفات الكمال ويعطل هذه الصفات يعد من أصحاب الفتنة؟ من صاحب الفتنة؟ الذي يتأول صفات الله والذي يعطل صفات الله، يعني يقول إن الله عز وجل لا يتكلم، أو يقول مثلا إن يعني تأويل صفات الله يعني هذا يعد من المسائل التي عفى عليها الزمان. طيب يعني إن كان صادقا في هذا فلماذا حتى الآن الأزهر يدرس هذه المذاهب المنحرفة عن السنة؟ فالمذهب المعتمد في الأزهر حتى الآن هو مذهب الأشاعرة الذين لا يثبتون لله إلا سبع صفات. طبعا لهذا يعني الذي يقول بهذا هل يعلم أن هذا أن هذه المذاهب حتى لن تدرس في مثل هذه الجامعات والمعاهد؟ والطلبة يربون على هذه العقائد المخالفة. يبقى بلا شك يعني تدريس هذه العقيدة ليس من المسائل التي عفى عليه الزمن. وأخيرا يعني نقرأ بعض ما ذكره الإمام أحمد في رده على الجهمية في هذا الكتاب، كتاب الرد على الجهمية والذي كان وفقني الله عز وجل إلى تحقيقه منذ ما يقرب من 3 سنوات تقريبا. نعم. يقرأ علينا المواد. قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ثم إن الجهمية دعا فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله قال القرآن محدث وكل محدث مخلوق. فلعمري لقد شبه على هذا، وهي آية من المنجات. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلم أن الشيئين إذا اجتمع في جسم يجمعهما فكان أحدهما أعدى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم بدر فكان أعلاهما أولى بالبدر وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذنب أو اسم دني فأدناهما أولى به. ومن ذلك قول الله في كتابه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، عينا يشرب بها عباد الله، يعني الأبرار دون الفجار، فاجتمع الناس. واسم العباد كالمعنى في قول الله جل ثناؤه: عينا يشرب بها عباد الله، يعني الأبرار دون الفجار، لقوله: إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الفجار وإن الفجار لفي جحيم. وقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطى مدحه، لقوله تعالى: إن الله بكم لرؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر إحدى شبهات الجهمية، فهم قالوا احتجوا بقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فزعموا أن القرآن هي محدث. ما هو الذكر الذي أتانا من ربنا؟ القرآن. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله بهذا الرد. والذي في آخره قال: فلما قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربي المحدث، فجمع بين ذكرين: ذكر الله وذكر نبيه. نعم. فأما ذكر الله، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه، نعم، لم يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: ولا ذكر الله أكبر. نعم. وهذا ذكر مبارك، فإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه زرع عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق ومخلص. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين، لقوله: ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، نعم، فذكر. وقال الله تعالى: نعم، ما يأتيه من ذكر من ربي محدث، نعم، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ، إلا مبلغ ومذكر، إلا مبلغ ومذكر. نعم. وقال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. نعم. إلى أن قال: فوجدنا دلالة من قول الله تعالى: ما يأتيه من ذكر من ربي محدث، رجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الحدث هنا ليس في حق كلام الله، ولكنه في حق علم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما وقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار في حق النبي صلى الله عليه وسلم محدثا، أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه هذا العلم وهذا البلاغ هو المحدث الذي حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل لا يعلمه، لا يعلم هذا الذكر. فلما علمه الله عز وجل هذا الذكر وصار معلوما عنده صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس، فهذا الذي أحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وخلق. فالمخلوق هو علم النبي صلى الله عليه وسلم وليس الذكر، ليس القرآن. هذا واضح ومفهوم؟ لا. فليس للجهمية حجة في هذه الآية، يعني ما يأتيهم من الذكر من ربهم محتسم، ليس الحدث هنا الخلق واقع على القرآن أو الذكر، ولكن الحدث هنا هو الخلق واقع على ما أحدث في علم النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة يعني كما قال كانت تعد من أقوى شبهات الجهمية التي يعني قضى عليه الإمام أحمد رحمه الله. يعني ثم شبهات أخرى يعني يطول فيها الكلام، ليس لا يتسع المقام لذكرها كلها، أوردها الإمام أحمد في كتابه هذا في الرد على الزنادقة والجهمية ورد ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا والعمر الله هذا الذي يقسم به الله عز وجل. هذه احدى صيغ القسم. قال السائل هنا هل يصلى، قال فمن أول الصفات أو عطل الصفات، يعني مثل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، يعني هذه المسألة اختلف فيها مسألة الصلاة خلف أهل البدع، والراجح فيها أن المعروف أنه من الدعاء إلى هذه البدعة ومن المخاصمين عليها. الأصل أنه لا يصلى خلفه، الذي عرف بأنه من دعاة أهل البدع. ماذا؟ إذا لا يصلى خلف أئمة وأهل، هذا الأصل. ولكن هذا لا يعني تحريم الصلاة خلفهم، ولكن نحن نقول الأولى ترك الصلاة خلفهم. ولكن نحن من اعتقادنا كما ذكر هذا علماء السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، خصوصا إذا كان هذا المبتدع من ولاة الأمر، فنحن لا نقول بتحريم الصلاة خلفه. نحن قلنا الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذا الأصل. لا، هذا الأصل على العموم ليس خاص بولاة الأمر. الأصل تصلي خلف كل مسلم، وأنت أساسا بارك الله فيك في الغالب أو في الأصل لا تعلم حال الإمام الذي تصلي خلفه، فلست مسؤولا بالسؤال عنه إن كان صح بدعة أم لا، بل أنت تصلي خلفه خلف كل بر وفاجر. سمعت من أحد العلماء على قناة المجلة الجهمية من سنتين تقريبا أنه لا يجوز صلاة أو لا يجوز إمامة المدخن. أنا مش متذكر اسم العالم، لكن متذكر الأستاذ الذي قدام في هذا الموقف. لا تجوز إمامة المدخن، المدخن لا يجوز إمامته. يعني هو الآن هذا قد يكون بنى قوله على مسألة يعني أن هذا صاحب هذه المعصية أنه يعني إن كان مصرا عليه أنه بهذا تعد فاسقا. فاسقا وليس كافرا. نعم. الذي يصر على هذه المعصية يعني يخشى عليه أنه صار من فساق أهل الملة. ويعني هذا يعني هذا القول مبني على من على قول من قال إن الفاسق لا يصلح للإمام، لا يصلح لأم المسلمين في الصلاة. ولكن هذا على سبيل الاختيار، هذا على سبيل الاختيار. يعني أنت الآن إذا أنت كنت أنت صاحب مسجد أو لك الولاية على هذا المسجد، فلك أن تمنع فلانا من أن يؤم الناس، إن كنت علمت أنه صاحب هذه المعصية أو صاحب هذه البدعة لك أن تمنعه ما دام لك السلطان عليه على هذا المسجد. وكذلك أيضا يكره يعني الذي يدخل أو يقع في هذه المعصية فإنه يعني بلا شك يعني يكره له أن يحضر إلى المسجد وهذه الرائحة في فمه لأنها تؤذي الملائكة مثل رائحة الثوم والبصر الملائكة تتأذى من هذه الروائح. وكذلك المصلون يتأذون من إيه؟ من هذه الروائح. ما كما بينا الامتحان بدعة هنا يعني أنه الذي يريد أن يوقع الفرقة من أهل السنة هذه الأسئلة يعني يريد أن يمتحن هذا الإمام بأسئلة فيها متشابه في المتشابهات حتى يوقع الشبهة في قلوب السامعين. هو غرض إيقاع المتشابه غرض إيقاع الشبهة ليس غرض بيان الحق. لا مسألة الامتحان هنا تكون لأهل العلم أنهم يمتحنون غيرهم إذا ظهر عليهم الميل إلى بدعة يمتحنونهم حتى يعلموا هل هم يميلون إلى أهل السنة أم يميلون إلى أهل البدعة. نعم هذا يختلف طبعا. نعم هذه القاعدة صحيحة. نعم يعني الآن كان السلف يمتحنون غيرهم بحب أئمة السنة يعني كما قال أبو حاتم إذا رأيت فلانا يطعن في أحمد فاعلم أنه مبتدع. إذا رأيت فلانا يطعن في ابن معين أو يحذر من ابن معين فاعلم أنه إيه صاحب بدعة أو أنه كذاب لأن ابن معين كان يبين أمر الكذابين. إن كان المجروح هذا يعني معروف ببدعة واضحة وظاهرة عند العلماء عن واحد مثل سيد قطب هذا باتفاق أهل العلم الكبار أنه هذا الرجل وقع في كلامه كثير من البدع المخالفة لأصول أهل السنة ووقع في كبار البدع فلم يخالف عالم من علماء السنة أن هذا الرجل وقع في هذه البدع وبالتالي حذروا من إيه؟ من كتبه. اتفق عليه الكبار. نعم. ما هو مثل هذا إن كان يعني هذا القائل شبهة بما أن هذا الرجل يعني كما قال بدعاته قد تكون بدعة خفية لا يعرفها إلا العلماء ولم تظهر لهذا القائل أو لهذا الشخص فبلا شك مثل هذا لا نستطيع أن نبدعه ونقول أنه يلحق به على إطلاق هكذا لكن الأمر يحتاج إلى بيان وإلى صبر وإلى فهم للمسائل. بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.